إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، صدق الله العظيم. الكلم الطيب. الكلم الطيب لقاء أسبوعي مع الدكتور حسن مدني. معنا على هندسة الهواء الزميلان خالد عيد ومحمد جمال. الإخراج للزميل علي عبد العال. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في هذا اللقاء الأسبوعي الكلم الطيب على موجاتنا، موجات البرنامج العام. لعلنا نعود بالذاكرة إلى ما يقترب من العام أو العام تماما، حينما كنا في ليلة 7 يناير عام 2017 نحتفل بعيد الميلاد المجيد هناك مع إخوتنا أبناء مصر من مسيحييها في الكاتدرائية، وبحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هناك. وأعلن ليلتها بأننا سنحتفل هذا العام في يعني الكنيسة بالمدينة أو العاصمة الإدارية الجديدة. وبطبيعة الحال قطع وعدا على نفسه، وها نحن بفضل الله تعالى سنوفيه بإذن الله في هذا العام. فبعد غد في يوم السبت ليلة 7 يناير نحتفل بإذن الله تعالى هناك بعيد الميلاد المجيد، مع تحتفل مصر كلها في هذه الليلة. يمكن أنا أثرت إن احنا يعني طبعا في هذه الحلقة يعني أن نقدم بداية التهنئة ونسبقها بساعات قلائل لإخوتنا أقباط مصر. وعلى فكرة يمكن كلمة قبطي هي تعني مصري، وهي كلمة مأخوذة من الكلمة الإغريقية آجبة، أو الأول هي كلمة مصرية قديمة كمت ثم آجبة ثم إيجيبتوس ثم قبطي، فقبطي تعني مصري سواء كان يعني مسلما أو مسيحيا. بطبيعة الحال نحن في هذه الحلقة سوف نتحدث عن يعني الملامح التي تربط هذا الشعب في نسيجه الرائع، النسيج المصري، حتى من خلال نبيي الله سيدنا عيسى عليه السلام وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بل وبكافة الأنبياء. فالأنبياء جميعا هم رسل الله، وطبعا يمكن آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. بطبيعة الحال هذه أشياء سوف نتوقف أمامها، فأحنا يمكن قصدنا يمكن التحية، كل التحية للمصريين حينما يحتفلون بعيد الميلاد المجيد. فضيلة الدكتور الشحات السيد عزازي، أهلا بك معنا في هذا اللقاء. أهلا ومرحبا بك. بداية يمكن أنا سأخصص جانبا من هذه الحلقة جانبا كبيرا لسيدنا عيسى عليه السلام باعتباره واحدا من أولي العزم من الرسل. وأنا بشوف يمكن هناك جوانب كثيرة تتلاقى فيها الأنبياء، يمكن تحديدا سيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وسيدنا عيسى وسيدنا محمد، وطبعا كل الأنبياء والمرسلين. لكن أنا شايف أن هناك يمكن علاقة وطيدة ما بين سيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وسيدنا عيسى وسيدنا محمد، وهل يعني توافقني في هذا الرأي؟ الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن وله وبعد. المسلم من صلب عقيدته أن يؤمن بكل الأديان، التي بعث الله تبارك وتعالى بها كل الرسل. نعم. لماذا؟ لأن هذه سلسلة ضمن أو حلقة ضمن سلسلة الوصل بالله تبارك وتعالى. فكل نبي يسلم للنبي الذي جاء بعده كما تسلم من النبي الذي جاء قبله، فكأنها أسرة واحدة، عبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها بالبنيان بالبيت. لو جئنا إلى الآية الكريمة التي استفتحت بها حضرتك هذا اللقاء، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. نعم. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. نعم. فليس عندنا نبي قريب ونبي بعيد. وإنما كل الأنبياء عندنا على درجة واحدة من التكريم والتعظيم والاحترام والتوقير والإجلال. الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال لا تخيروا بين الأنبياء، ليس هناك نبي أفضل من نبي، ومع ذلك قال أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة. طيب هنا ليس بيني وبينه نبي. وتلك الله الرسل يفضل. الله هو الذي يفضل. الله الذي فضلها. لماذا؟ نعم. لأنه الرب. نحن ك يعني عباد الله لا. بمعنى أنا كأب في بيتي أقرب أحد أبنائي على الآخر، ربما ألمح فيه ملمح ليس في غيري. إنما الإخوة ليس بينهم وبين بعضهم مفاضلة، ليس لأحد منهم أن يدعي فضلا على إخوتي حتى وإن كنت أنا الذي فضلته وأنا الوالد. كذلك علاقة الله مع الأنبياء ولله المثل الأعلى. الله تبارك وتعالى يفضل من شاء على من شاء، لكن ليس لأحد أن يتكبر بعطاء الله على بقية بني جنسه. نعم. يبقى الله تبارك وتعالى يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، هذا لأنه الرب الإله الذي يملك الميزان ويفضل من شاء على من شاء. أما نحن فكمتدينين بالأديان التي بعث هؤلاء الأنبياء، الله قال لنا ووضع لنا الدستور لا نفرق بين أحد من رسله. نعم. وقالوا سمعنا وأطعنا. فإن صدر منا شيء ربما عفو خاطر أو ربما خطأ أو ربما نسيان، فالله تبارك وتعالى نسأله أن يغفر لنا. لا تؤاخذنا بما نسينا أو أخطأنا. نعم. فالله تبارك وتعالى علمنا أن نوقر كل الأنبياء وأن نحترم كل الأنبياء، وكلما قرب الزمان كلما كانت المعرفة والتماس مع النبي أكثر. لذلك أكثر الأنبياء الذين لهم ذكر عندنا معاشر المسلمين سيدنا موسى وسيدنا عيسى، لأنهم أقرب الأنبياء سيدنا إلينا. إبراهيم برضو يمكن. سيدنا إبراهيم برضو يمكن أبو الأنبياء. أصل هذه الشجرة. أصل شجرة النبوة المباركة، لأن سيدنا الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام هو أبو كل الأنبياء الذين جاءوا بعده إلا سيدنا يونس. الوحيد الذي ليس من أبناء سيدنا إبراهيم بعد سيدنا إبراهيم سيدنا يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يعني سلسلة بقى سيدنا نوح من سلسلة امتد مباشر من سلسلة أخرى لسيدنا نوح عليه السلام. السلام. لكن إذا جئنا إلى كل الأنبياء بعد سيدنا إبراهيم كلهم من ذريته. وسيدنا يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما عداس ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه من النوى، قال بلد العبد الصالح يونس بن متى. قال وما أدراك؟ قال ذاك أخي أنا نبي وهو نبي. يبقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه حتى نفهم أصل هذه القضية؟ آخى بينه وبين يونس. إذن إذا كان الأنبياء أخوة فأتباع الأنبياء إخوة. نعم. يبقى أنا أخذت الأخوة تأسيا من نبيي واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حين قال الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فإذا جئنا إلى سيدنا المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وهذه أيام ذكرى ميلاد السيد المسيح، فاليوم السابع من يناير ذكرى احتفال بيوم الميلاد المجيد، نهنئ الدنيا كلها. نعم. نهنئ أنفسنا ونهنئ الدنيا كلها، نهنئ أنفسنا بميلاد السيد المسيح. وأنا بسميه عيد المصريين والله، يعني فعلا يعني عيدنا إحنا كمصريين كلنا هو عيد. إلى كل تقويمات الدنيا. نعم. إنما هي تقويمات بميلاد السيد المسيح. إذن فهي بداية كأنها بداية التأريخ لهذه الدنيا بميلاد السيد المسيح عليه السلام، فارتبطت بميلاد السيد المسيح قيم وتواريخ وأحداث ترتبت عليه بعد ذلك، وأحداث عامة على كل البشرية، لأن هذا تقويم مرعي في الدنيا كلها. فإذا جاءت الدنيا كلها لتجعل لها بداية، نقول أن ميلاد السيد المسيح بداية. نعم. عليه السلام. يبقى نحن نحتفل كمسلمين قبل أن نكون كمسيحيين في مصر من شرقها إلى غربها بميلاد سيدنا المسيح عليه السلام. ويمكن فضيلة الدكتور يعني هذا الاحتفال الذي سوف يأتي إن شاء الله من خلال الكنيسة الجديدة المقامة هناك في العاصمة الإدارية الجديدة ويوم السبت إن شاء الله، أنا بعتقد أنه يعني يحمل رسالة إلى الدنيا بأسرها بعظمة هذا الشعب وعبقريته وبقيمة يعني مصر تعرف قيمة كل ابن من أبنائها. نعم. إذا شئت أن تسميه يوم 7 يناير 2018 بداية صناعة تاريخ جديد، عاصمة جديدة تنطلق باحتفالية جديدة يجتمع فيها كل المصريين، نعم، مسلمهم ومسيحيهم في هذه البقعة الكاتدرائية كبداية لاحتفال الميلاد، وفي هذه البقعة كبداية انطلاقة جديدة لأمل جديد. نقول إن هذا الشعب العظيم بفضل الله تبارك وتعالى إشارة رائعة. يستطيع أن يفعل الأعاجيب وفي زمن لا يتخيل أحد. هناك يعني 12 شهر يعني مكملوش أقل من 12 شهر يعني. نعم. فعلا. إذن فهذا من الله تبارك وتعالى التوفيق. نعم. عزيمة صادقة وسعي خالصة وسعي صادق واجتهاد ودؤوب. لنقول إن الإنسان إذا صدقت نيته واجتهد جاء الله تبارك وتعالى له بالتوفيق والعون والمساعدة والسداد والتوفيق حتى يتعجب الناس كيف بهذا الإنسان الذي كنا نظن أنه لم يعد فيه أمل كيف استطاع أن ينهض وأن يفعل ما لا يستطيع أي إنسان أن يفعله. لماذا؟ لأنه مؤمن بربه ويسعى كما أمره الله، فهو شعب ينهض وقت الشدة ليفعل المعجزات لأنه يستمد من روح تمتد في جذور التاريخ أكثر من 7000 عام ومن أديان تحوطها عناية ورعاية الله تبارك وتعالى ومن محبة تجمع كل هؤلاء ومن جهد يطول السحاب. يعني هو فعلا شعب ديدنه صناعة الحضارة. نعم. وصناعة أيضا السلام التاريخ. والتاريخ والنماء. اسألوا الجوامع وافتحوا القرآن، اسألوا الكنائس واسألوا الأديان، اسألوا الجوامع وافتحوا القرآن، اسألوا الكنائس والأجراس والأديان، اسألوا موسى، اسألوا عيسى، اسألوا سيدنا النبي عدنان، اسألوا تراب البلد وأهلها الطيبين، اسألوا حتى الدعاء بساعة الصلاة والتأمين، اسألوا رب العباد اللي قال في الكتاب ادخلوا آمنين، ادخلوا آمنين، ادخلوا آمنين، اسألوا من مصر مين. الكلم الطيب على موجات البرنامج العام، تلتقون به الخميس من كل أسبوع من 3:15 إلى 4:00 عصرا مع فضيلة الدكتور الشحات عزازي من علماء الأزهر والأوقاف والدكتور حسن مدني. عدنا إليكم سيداتي وسادتي والكلم الطيب على موجات البرنامج العام من القاهرة. فضيلة الدكتور الشحات، يمكن إحنا توقفنا يمكن قبل الفاصل حول هذه الرسالة وحول عظمة هذا الشعب وحول مكانته وقيمته في صناعة التاريخ والحضارة، وهذا هو كما قلنا أنه ديدنه يعني طبعه. يعني حينما نتحدث بقى يمكن أنا عايز يعني شوية أتخصص عن يعني في سيدنا عيسى عليه السلام وهذه المؤاخاة بينه وبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والذكر الذي ورد في القرآن الكريم، يعني حكى عنه القرآن الكريم في مواضع ومواطن كثيرة، يمكن بدءا حتى من ميلاده عليه السلام باعتباره ميلاد معجزة، في معجزاته أيضا التي اختصه بها الحق تبارك وتعالى من يعني إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص بإذن الله تعالى إلى آخره. فماذا نقول يعني؟ السيد المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، الله تبارك وتعالى جعله وأمه آية. نعم. وجعلنا ابن مريم وأمه آية، وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. قالوا ربوة ذات قرار ومعين هنا في مصر كان الملجأ والملاذ هنا. الله تبارك وتعالى يقول لنا في القرآن الكريم إن من تمام الإيمان بالله أن تؤمن بنبي الله عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فالله تبارك وتعالى جعل في القرآن الكريم بسورة مريم، نعم، ذكر الله تبارك وتعالى في سورة مريم قصة الميلاد واسترف من الحياة والعطاء، وفي آل عمران برضو، وفي آل عمران، عطاء، وفي المائدة التي سماها الله تبارك وتعالى مائدة لعطاء الله تبارك وتعالى، سيدنا عيسى حينما طلب إنزال المائدة من السماء، عطاء من الله تبارك وتعالى، ويسطرها الله في سورة من أكبر من أطول سور القرآن. الله تبارك وتعالى يقول لنا إن الذي بين المتدينين بأديان أنزلها الله محبة تجمعهم جميعا، لأن الجميع إنما يقصد الله. لذلك تجد أمر عجيب، إذا رجعت إلى القرآن الكريم لن تجد سورة في القرآن الكريم سميت باسم واحدة من أمهات المؤمنين سوى سورة سيدة مريم عليه السلام. السيدة مريم وذكر في القرآن الكريم اسمها، لم يذكر اسم أمنا خديجة، لم يذكر اسم أمنا عائشة. الله تبارك وتعالى يقول لنا إن هذا الإيمان محبة، نعم، تتسع فوق التشخيص لتصل إلى العبرة والحكمة، لتجمع القلوب جميعا على مودة وألفة تتجاوز الزمان والمكان، لتربط الإنسان بالله في كل زمان وفي كل مكان، فيجتمع الجميع على محبة الله إن كان يتعبد في مسجده، وإن كان يتعبد في كنيسته، وإن كان يتعبد في معبده، أيا كان المكان الذي يتعبد فيه لله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى يخاطب كل الناس بمحبة تجعل الإنسان إنسان. فيأتي ذكر السيد المسيح سيدنا عيسى عليه السلام في القرآن الكريم قريبا من 25 مرة، وذكر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن 4 أو 5 مرات. يعني فكأن سيدنا عيسى ذكر باسمه وثناء عليه ووصفا له وذكرا لطرف من حياته وعطاء الله له 5 أضعاف ما ذكر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه الكتاب، ليقول لنا رب العالمين تبارك وتعالى إن تكريم السيد المسيح في كتاب الله تبارك وتعالى يقول لكل إنسان عاقل، يقول لكل إنسان محب الخير والسلام، إن هؤلاء الأنبياء إنما تجمعهم رابطة المحبة لله، وإن هؤلاء المتدينين بهذه الأديان لابد أن تجمعهم هذه الرابطة. قرآن نزل من السماء شاهد، وأحاديث قالها النبي صلى الله عليه وسلم شاهدة، فإذا رأيتم أحدا يتجاوز هذا الخط فاعلموا أنه لا يأخذ من هذا المنبع. عدنا إليكم سيداتي وسادتي والكلم الطيب على موجات البرنامج العام من القاهرة. معنا فضيلة الدكتور الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر والأوقاف. نستكمل فضيلة الدكتور هذه المحبة وهذه العلاقة بين جميع الأنبياء والمرسلين، ويمكن نختص بها العلاقة بين سيدنا عيسى وسيدنا محمد فيما يتعلق بذكره في القرآن الكريم وذكر أيضا معجزاته التي منحه الله سبحانه وتعالى إياه. لو رجعنا إلى الأصل الذي بدأنا به، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، يعني تعظيمي للسيد المسيح من تعظيمي لسيدنا محمد. نعم. صلى الله عليه وسلم، ولكل الأنبياء، كل الأنبياء كذلك. نعم. توقيري واحترامي لسيدنا موسى عليه السلام جزء بل اشتمال عام من محبتي لكل الأنبياء. إذن فلا يعد مؤمنا أبدا من آمن بسيدنا محمد وكفر بسيدنا عيسى. لا يعد مؤمن أبدا من آمن بسيدنا عيسى وكفر بسيدنا موسى. لا يعد ملتزم بالتدين من قال كلمة تسيء إلى واحد من أنبياء هؤلاء الأنبياء. نعم. بل إنه إذا تعمد الإساءة إلى نبي من الأنبياء خرج بها عن الملة. لأن الأنبياء جميعا لهم غاية التوقير والاحترام والتكريم، لأن الله هو الذي رباهم، وما دامت تربية الله تبارك وتعالى فلو أساء إلى واحد منهم كأنه تطاول على مقام رب العالمين، كأن الله تبارك وتعالى لم يحسن تربية عبده فلان. لأن الله قال الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس ومصفة الله تبارك وتعالى. فإذا جئت إلى هذا الكمال وهذا الجمال في شخوص الأنبياء، فاحتفاؤك واحتفالك بميلاد أي نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى احتفال بالكمال البشري في تجل من تجلياته. على ذكر الاصطفاء، يعني حينما أنظر إلى كل هؤلاء الأنبياء يعني صلوات الله وسلامه عليهم جميعا، يعني أجد فعلا أنهم من أوسط الناس نسبا وأكرمهم حسبا وشجرة. فكذلك يعني يمكن سيدنا عيسى هو من سلالة سيدنا يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. وحتى في كفالة السيدة مريم، يعني حين نجد أن سيدنا زكريا عليه السلام يعني فعلا ذرية بعضها من بعض. يعني سيد فاضل الله تبارك وتعالى حين ذكر طيب منبت وطيب منشأ. نعم. يعني أن الأصل طيب، وكذلك الحضانة أو الرعاية كذلك طيبة، حتى تدوم هذه النبتة الطيبة في غاية النقاء والكمال والصفاء. هؤلاء أنبياء الله تبارك وتعالى وصفوته. فإذا جاء إنسان ليقول لي أنني أؤمن بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أقول له من تمام إيمانك بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن تحب أنبياء الله جميعا، ومن تمام محبتك لأنبياء الله أن تحب أتباعهم. نعم. فأنا أحبه لأنه يسير خلف السيد المسيح عليه السلام، وأنا أحبه لأنه يحيي في الناس تعاليم السيد المسيح محبة وسلاما وودا ووداداً ووصلا بالله، يصفي الروح وينقي الإنسان ويرفعه إلى درجة من الوصل بالله تبارك وتعالى، تتعالى على مادية الدنيا لتحقق لي نوعا من الانسجام بين هذه الروح التي بعث الله تبارك وتعالى المسيح روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم. إذن فهذه عطاءات من الله تبارك وتعالى. إذا احتفلنا واحتفينا بميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مسلم ومسيحي، وصلنا أنفسنا بالختام والتمام. وإذا احتفلنا بميلاد السيد المسيح عليه السلام مسلم ومسيحي، وصلنا أنفسنا بروح الله وكلمته، إذن فهو محبة وانسجام بيننا وبين النبوات التي أرسل الله تبارك وتعالى بها الأنبياء ليحيوا معالم الخير في الناس، ليكونوا للناس علامات على طريق الله تبارك وتعالى. إذن فكل إنسان حتى يتحقق فيه الإيمان والتدين والالتزام فلا بد أن يحب كل هؤلاء جميعا لصلة بالله تبارك وتعالى، أن يحب كل هؤلاء جميعا لأنهم أحيوا في الناس معالم الخير والكمال. سمت بالإسراء وبراءة العذراء، الدم كل سواء حرام بأمر الله. مادت مادت مادت مادت مادت مادت مادت يا رسول الله. عدنا إليكم سيداتي وسادتي والكلمة الطيبة على موجات البرنامج العام من القاهرة، ومعنا فضيلة الدكتور الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر والأوقاف. فضيلة الدكتور، يعني مصر في حياة الأنبياء، يعني أنا مش عايز إذا يعني جاز لي التعبير وأن أقول إنها حاضنة الأنبياء والمرسلين، وطبعا خطأ عدد كبير من أنبياء الله ورسله على هذه الأرض المقدسة، الأرض المباركة. وهناك لدينا ما يسمى برحلة العائلة المقدسة، طبعا في حياة السيد المسيح عليه السلام حينما جيء به في هذه الرحلة المباركة التي تذكرها لنا كتب التاريخ وتحاول أن ترصدها أيضا معالم الأثريين وكتاباتهم. يعني من المؤكد يعني أنها تحمل دلالات رائعة فيما يتعلق بحياة السيد المسيح. الله تبارك وتعالى اختار لمصر مكانها، فأول الرسل كما ورد في تاريخ الأديان عند المشاهدين به سيدنا إدريس. كان في مصر يعيش، في مصر أو هرمس الهرمسة كما يقال في مصر. هنا أول من خط بالقلم سيدنا إدريس عليه السلام. أول الكتاب بدايته هنا، وأول من خاط الثياب، فكأنها بداية صناعة الحضارة. هذه مهنته، كان يخيط الثياب وكان يكتب، فعلم الدنيا كلها الكتاب من هنا من مصر، وعلم الدنيا كلها أن يخيط ثيابا. وهو الذي رفعه الله مكانا عليا، رفعه الله تبارك وتعالى مكانا عليا. ثم يستمر هذا المدد من الأنبياء، فمن لم يمر بها ذكرها وأثنى عليها أو أصهر إليها. نعم. وسيدنا المسيح عليه السلام جاء فأقام بها زمانا، أقام بها زمانا كمأوى، كملجأ، كملاذ يحتمي بها، كأن الله تبارك وتعالى قدر لهذا البلد أن يكون والقرار المكين المكان المرتفع اليمين، وآويناهما كأنه كان هنا المأوى. ولهذا قدر مصر مع أهل الحق دائما حافظة وناصرة، ومع أنبياء الله تبارك وتعالى في صلة دائمة بأنبياء الله، خطوا على أرضها، نعم، أقاموا فيها، نعم، تزوجوا منها. سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء أصهر إلى أهل مصر، وكان لنا مع النبي صلى الله عليه وسلم السيدة ماريا وسيدنا إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه صلة بمصر. ولو جئت إلى علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بأهل مصر وصية، فإن لهم ذمة ورحمة. الذمة هنا زمام مودة، كأن إذا شئت مثلا أن تقول فلان هذا في زمامي، يعني كأنه في حماية، كأن أهل مصر في حماية النبي صلى الله عليه وسلم وفي رعايته، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر من جاء بعده من أمته مصريين وغير مصريين أن يقدروا هذا البلد قدره، وأن يعطوا لهذا البلد مكانته، وأن يحفظوا له مقامه. لأننا كما قلنا في لقاء لنا سابق أن هذا البلد هو كنانة الله في أرضه، من أرادها بسوء قسمه الله، وأن الجيش الأخير الذي يحارب الضلال، وهي الراية التي لا تسقط أبدا، إذا سقطت الرايات في كل الدنيا حملها رجال من مصر، وإذا اضطربت الفتن في كل الدنيا لجأوا إلى الجند الغربي، جند مصر، لأنهم أهليهم في رباط إلى يوم القيامة. نأتي إلى السيد المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في صلة بأهل مصر، جاء في هذه الرحلة المباركة، نعم، في هذه الرحلة المباركة، فكانت كل خطوة علامة على الطريق، نعم، أن مصر هذا بلدنا، أن مصر هذا بلد المحبة، أن مصر بلد السلام، أن مصر كانت وما زالت وستظل الرابطة التي تجمع كل المحبين، الرابطة التي تحيي الخير في كل القلوب، الملاذ الذي يلجأ إليه إخوة يوسف حينما ضاقت عليهم الدنيا فلم يردوا طعاما وشرابا، لجأوا إلى مصر بدعوة من سيدنا يوسف عليه السلام، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وأنا أرى يمكن في مجيء الأنبياء إلى مصر يعني فيه من البركة ما فيه، وفيه من الخير ما فيه، يعني كل خطوة خطاها سيدنا عيسى ومن سبقه من الأنبياء مما لا شك فيه يعني أنها تحمل خيرا وبركة لنا إلى يوم القيامة. هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج أنه رأى نهران باطنان ونهران ظاهران، فقال الباطنان يعني المستوران اللذان لا يراهما الناس، فهما نهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. فلو سرت مع هذا المعنى ببركته ستجد أن عطاء الله تبارك وتعالى لنيل مصر إنما هو عطاء بركة من عند الله، فكأن النيل حين يسري تسري عطايا من جنة الرحمن خيرا وبركة ونماء، فالله تبارك وتعالى يجعل هذا شراب أهل مصر. فإذا نبتوا، إذا جئت مثلا إلى ما يقوله العلماء أن مثلا بنسبة 71-29 ستجد أن 71 ماء. إذا كنت في مصر فاعلم أنك تشرب من ماء الجنة، فيتكون منك 71% من تكوينك إنما هو عطاء بركة من الله تبارك وتعالى لأهل مصر. هذا عطاء لمن احترم العطاء، نعم، ولمن أحس بنعمة الله تبارك وتعالى فيها. فتجد أن هذا الشعب ينهض إذا ظنت الدنيا كلها أن هذا الشعب فينهض، لأنه فيه بركات من عند الله تبارك وتعالى. خطى الأنبياء على أرضها فكان لهم صحبة ورأوا من أهلها الخير، فكان لهم لمصر تزكية ودعوا لهذا البلد، دعوا له بالبركة فبارك الله فيه، ودعوا له بالخير شعب مصر. نعم، مسجلة في القرآن الكريم ومسجلة في العهد القديم، نعم، مسجلة في القرآن الكريم من الله تبارك وتعالى منة على أهل مصر، ومسجلة من النبي صلى الله عليه وسلم ومن سبقه من الأنبياء دعاء لأهل مصر، ومسجل في العهد القديم بركات من الله على أهل مصر. رائع. ما تلاقي الكنيسة جواها دافي وقصير، وكل ركن فيها شاهد عالتاريخ. لما تلاقي الكنيسة جواها دافي وقصير، وكل ركن فيها شاهد عالتاريخ. هنا المسيح والعذراء عاشوا بالسنين وسط ناسها وأهلها الطيبين. هنا المسيح والعذراء عاشوا بالسنين وسط ناسها وأهلها الطيبين. ده كلام جرجس وعم ناصر، ويبقى انت أكيد في مصر. ويبقى انت أكيد في مصر. يبقى انت أكيد في جرحك الف عين بكي عليك، وتلاقي فرحة زغرت وزينة من حواليك. لما تلاقي في جرحك الف عين بكي عليك، وتلاقي فرحة زغرت وزينة من حواليك. وبيتك البسيط يتحول قصر، والخير جواه مالوش حصر. وبيتك البسيط يتحول قصر، والخير جواه مالوش حصر. يبقى انت اكيد في مصر. يبقى انت اكيد في مصر. فضيلة الدكتور الشحات، يعني ونحن في الدقائق الخمس أو الأربع دقائق المتبقية لنا في فترتنا هذه، يمكن أنا عايز أؤكد على يعني مرة أخرى على دلائل المحبة والمودة التي تربط بين أنبياء الله جميعا بشكل عام، وبين يعني سيدنا عيسى وسيدنا محمد. في ذكر سيدنا محمد عن سيدنا عيسى دائما يقول أخي، وكانت هناك بشارة أيضا سيدنا عيسى إلى سيدنا محمد في القرآن الكريم. وفي نفس الوقت يعني أنا عايز أؤكد على المحبة وأثر هذه المحبة بين الناس في عمارة الوطن وعمارة مصر. إذا خلت المحبة أو خلت القلوب من المحبة توقع أي شيء. فإذا امتلأت القلوب محبة تجد الخير ملأ الدنيا. فإذا قامت هذه المحبة على مدد إلهي لا ينقطع، لن تتغير بتغير الزمان ولن تتغير بتغير المكان، لأنها تستمد أصلها من عطاء الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى لا يغيره زمان ولا مكان. نعم. فإذا جئنا إلى ما بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا المسيح عيسى بن مريم عليهما السلام، تجد أن سيدنا المسيح عيسى بن مريم في القرآن الكريم يسجل الله لنا بشارة له إلى قومه ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وتجد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة، ليس بيني وبينه نبي. وتجد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يستقبل أتباع سيدنا المسيح عليه السلام فيحتفي بهم وينزلهم في المسجد ويرسل مهاجري يعني ويرسل المهاجرين في الهجرة الأولى إلى الحبشة إلى الحبشة إن ملكا لا يظلم عنده أحد. نعم. والأمر الأعجب من ذلك أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لما استقبلهم في المسجد حضر موعد صلاتهم، فاستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلوا في المسجد، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لهم أن يصلوا في المسجد. لعل هناك من يقول لك إن هؤلاء إنما صلوا في المسجد، ويقول والله وعمر بن الخطاب رفض أن يصلي في كنيستهم تقديرا وتوقيرا وخوفا أن يستغل ذلك بعض من سيأتي ممن ضاق أفقه ولم يفهم حقيقة الأديان فيقول هنا صلى عمر، فاتخذ عمر بن الخطاب مسجدا جوار الكنيسة ليقول للدنيا كلها معا على الطريق محمد المسيح. وهذا هو معنى على الطريق فعلا، يعني إحنا معنى على الطريق. يمكن هناك المسجد والكنيسة في العاصمة الإدارية الجديدة، وهذه الرسالة إلى الدنيا بأسرها، وهذا وفاء القائد بعهده لشعبه. عموما يعني إحنا تحية وتهنئة إلى كل المصريين إخوتنا تحديدا المسيحيين الذين سوف يحتفلون إن شاء الله بعيد الميلاد المجيد، عيد سعيد إن شاء الله علينا وعلى مصر كلها. وشكرا لكم سيداتي وسادتي، وشكرا لفضيلة الدكتور الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر والأوقاف. شكرا. والسلام عليكم ورحمة الله. ودائما نلتقي مع الكلم الطيب. الكلم الطيب لقاء أسبوعي مع الدكتور حسن مدني. كان معنا على هندسة الهواء الزميلان خالد عيد ومحمد جمال، وأخرج هذه الفترة الزميل علي عبد العال.